القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. سورة النبي صلى الله عليه وسلم في عيون المستشرقين ومفكر الغرب سورة زاهية مشرقة فيها الكثير من التقدير والإجلال. ها هو الكاتب والمؤرخ الأمريكي واشنطن إيرفينغ الذي برز في النصف الأول من القرن التاسع عشر يقول عن إنسانية النبي وعظمته: كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله. وكانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. وبرغم انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره، فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية. وحتى في أوج مجده حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على بساطته وتواضعه، وهو لم يخلف وراءه دينارا أو درهما أو رقيقا. وقد خيره الله بين مفاتيح كنوز الأرض في الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. ويقول العالم الألماني رود بارت: كان من بين ممثلي حركة التنوير من رأوا في النبي العربي صلى الله عليه وسلم أداة لله ومشرعا حكيما ورسولا للفضيلة وناطقا بكلمة الدين الطبيعي الفطري مبشرا به. ويقول مارسيل بوازار: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على الصعيد التاريخي مبشرا بدين وحسب، بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ وأثرت في تطور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق. ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مصلحا اجتماعيا، وأحدثت رسالته في المجتمع العربي القائم آنذاك تغييرات أساسية ما تزال آثارها ماثلة في المجتمع الإسلامي المعاصر. من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في التواضع والإنصاف وطاعة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ذرفت منها العيون ووجلت لها القلوب، وكان مما ضبطت منها: أيها الناس، إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن غنية، أي عن اكتفاء ويسار، وأنصف عن قوة وحلم عن قدرة، ألا وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف وصاحب فيها العفاف وتزود للرحيل وتأهب للمسير، ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فعصاه وعرف دار إقامته فأصلحها وعلم سرعة رحلته فتزود لها، ألا وإن خير الزاد ما صحبه التقوى، وخير العمل ما تقدمته النية وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه صلى الله عليه وسلم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.